فكأن كل عمل تجعل في ذلك الله يعطيك ما ثواب في الدنيا ويعطيك ثواب في الايه في الاخره. ما عملش لدي ثواب وما عملش لدي ثواب علشان مشقة عشان ايه مشقة. وكان الله سميعا بصيرا. الله سميع وبصير. يبقى مدام ثواب الدنيا وثواب الآخرة هيتأثر من العمل، لكن القول حدث من اللسان ولكنه عمل أيضا. عمل ولا مش عمل؟ والمقابل للقول اللي هو حدث اللسان ما يبقاش عمل، يبقى فعل. يبقى كأن الأعمال هتنقسم كم قسم؟ قسمين، أقوال وأفعال، وكلاهما عمل ولا لا؟ يبقى العمل قد لا يكون فعلا وإنما يكون إيه؟ يكون قول. الله. يبقى إذن لما ربنا قال ولا يحضون على طعام المسكين، الغني قال انتوا بتاكلوا التراث اكل زي ما مش عملوا ايه وما تدوش اليتيم. طب ما عنديش يتيم. ام قال حب غيرك على ان يعطي. حب غيرك يعني تقول له وعزه تكلمه، يبقى كلام ولا مش كلام؟ يبقى برضه الكلام هيبقى من ضمن مين؟ هيبقى من ضمن العمل. يبقى اذا ثواب الدنيا عايز عمل. العمل قسمين، يا قول يا فعل. اللي يقدر على الفعل يفعل، واللي ما يقدرش على الفعل يتكلم ينصح. ولذلك شوف لما يجي الحق سبحانه وتعالى يعني يستنصر المسلمين عشان ينصروا دين الله، يقول انا بس مش حاج على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الايه المريض حرج. ده كلام على دول ما لهمش حرج. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. بس كده يا ربي؟ قال لك لا، اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني غير الواجب برضه يجب ان يتكلم. طب مين ما عندوش دي بقى القدره دي؟ يبقى اللي ما يغدرش على فعل الخير يقول به، يذكر به، ينصح به. مفهوم؟ ادي معنى كلمه سميع وبصير. سمع هيسمع ايه؟ القول اللي ما يقدرش يحمل يقول خلاص. وبصير يشوف ايه حل حياه. الثامت قوي الثامت. يبقى اذا ثواب الدنيا عايز عمل، مش عايز فعل. هو تغلط وعوز ايه؟ عمل. العمل هو ايه؟ انفعال كل جارحة بمطلوبها. اللسان جارحة ولا مش جارحة؟ جارحة هيتكلم. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ طيب القلوب عملها ايه؟ اهو القلوب دي شوف بقى، شوف الـ شوف الـ الدقه بقى. القلوب دي عملها لا يسمع ولا يرى. خلاص؟ ولذلك قال الحته دي بقى خاصه بان اللي ما يعرفش الا ربنا. اللي بقى بتاعت الاخلاص دي ما يعرفهاش الا ربنا. ولذلك قال لك ده سر من اسرار أودعه قلب من أحببت من العباد لا يطلع عليه ملك فيكتبه. ما بينكتبش اللي بيكتبه، ما بيكتبوش ولا شيطان فيكتبه. يبقى إذن دلوقتي عرفنا العمل هينقسم إيه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل. وفي حاجة لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. أما قال لك دي إيه؟ نية القلب. يبقى دي خاصة بنية. ولذلك ما هيش دخل في نطاق رقيب وعسير، دي نطاقه هو بس نطاقه. ولذلك قال حيقول سميع وبصير، بعدين يقول كبير لطيف وكبير. لطيف يعني يتغلغل في الأشياء. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الأعمال بالنيات. الأعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. ما هي مش أفعال. ولذلك عشان تضبط الحكايه دي فعل وعمل، خذ الايه لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضه هيجي عمل انما له قول وله فعل اللي هو ايه؟ النية القلب. مفهوم كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير يبقى سميع للقول وبصير للفعل. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا ايها الذين امنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده، يقدم. ولذلك حتى القضاء البشري لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا، يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم لما يقولك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثية الكتاب انك امنت بي يا اخي، انت امنت بي فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثية كل حكم ده. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمة القسط، دخلت على الايمان بايه؟ بقمة القسط، لان القسط مش العدل. العدل تعطي كل ذي حق حقه، طب حق الاله الواحد ده مش تيجي من بيت تقول له انت اله واحد يا اخي؟ اذا المسألة كلها قمة القسط ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتدأتها بقمة القسط وهو الإيمان، اجعل القسط سائرا في كل تصرفاتك، اجعل القسط سائر في كل ايه؟ تصرفاتك. وإياك أن تجعل القسط أمرا أو حدثا يقع مرة وينتهي، وإلا لقال لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين بالقسط، ده قال قوامين. تقول فلان قائم وفلان قوام، احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغة مبالغة، صيغة يعني اجعل ايه؟ لا تجعل ايه؟ القصة لتقوم له مرة واحدة، بل اجعله خصلة لازمة في كل قوام بالقصة، كل حاجة اعمل فيها الايه؟ القصة. واحنا قلنا سابقا ان القصة في ظاهر امره العدل، وبرضو الاقساط هو العدل. والدجة دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المسألة بسيطة، لان في قسط يقصد زي ما قلنا قسطا يعني جار، يبقى ايه؟ جار. فاذا اذهبت انت الجور يقال اقسط، اقسط يعني اذهبت الايه؟ الجو. الله. يبقى اذا القسط هو العدل الابتدائي، انما الاقساط عدل منع جورا كان قد وقع. يعني في ناس اول ما جولك، اول ما جولك اهو وانت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه ايه؟ قسط. لا قسط ان حكم عليهم في المحكمة الابتدائية وبعدين استأنفوا، فلما الحكم واستأنفوا المحكمة نظرت وجدت قال خطأ في التطبيق قامت أزالت الجور، يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه إقساط، لما اللي يصدر ابتداء كده اسمه ايه؟ ويبقى اتفقنا ولا أي حاجة ولا مساء تعب ولا أي حاجة، يبقى القسط عدل ابتداء أول حاجة. إنما الإقساط كان هناك جور فرفع، لأن بيسموا فيه همزة ما همزة الايه؟ الإزالة، همزة الإزالة. يقول لك إيه؟ أعجم الكتاب، أعجم الكتاب، إنه كان فيه عجمة، عجمة يعني حاجة مستخبية، فهو عمل إيه؟ أزال هذه العجمة، سموها همزة إيه؟ همزة الإزالة. يبقى أعجم يعني أزال إيه؟ ولذلك بيسموا كتب اللغة إيه؟ المعجم. معجم يعني ايه؟ الذي يعطيك معاني الالفاظ فيزيل خفاءها، يزيل ايه؟ خفاءها. يبقى اقسط معناه انه ازال الايه القصر اللي هو الايه الجور، يبقى ما فيش ضجه ولا اي حاجه، يبقى نقول له القصه عدل اول الاقساط كان فيه جور انت شلته مرجو الازاله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبه في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عمليه فاشع هذه في ايه في كل صلاه، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اذا لا يكفي ان اكون قائما بالقسط، قد ان رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس، صحيح هو بيعدل بين الناس انما ما يبقاش دخل في حيثية الايمان، اللي يدخل في حيثية الايمان مين؟ يكون قائم بالقسط وقبال ربنا وقباله ربنا الاثنين قائمين بالقسط شهداء لله. وما قال لك هو شهداء لله، لا لمنفعه ولا لغايه ولا لهوى ولا لغرض، علشان الامور تستقيم، والا ان حكمت بهوى لو اتبع الحق اهواءهم لفقدت الايه السماء والارض تكسب الاثنين. شهداء لله، يبقى اذا القوام بالقسط يقول لك ده كمان حقاني، ولو انه مسيح ولو انه شيوعي تقول له كويس اهو خد ثناءك وخد مش عارف ايه، انما بقى انا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ الله. اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين؟ ثواب. شهداء لله ولو على انفسكم. الله، طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد، ام قال بيشهد لواحد مع واحد، ولما يقر بذنب مش يبقى شهد على نفسه، شهد على نفسه. طب ده الشاهد ده عشان يرجح الحكم مش كده ولا لا؟ والاقرار سيد الادله، الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم، فاذا اقر بقى سيد الادله يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضو، ادي معنى، والمعنى الثاني ولو كانت الشهاده تجر وبالا على نفسك برضو، تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الاشاعات القرانيه بقى، يبقى على نفسك للاقرار خلاص، وقد لا يكون مش على نفسك، انت برضو شهدت واحد، انما ما تخافش من السلطان، ان ادركت وبال في نفسك، ما هي فيها ناس ادركها وبال في نفسها لانها مثلا قالت كلمه حق مثلا، وقد يصح ان هو مش ادركها وبال في نفسه بس في اهله، يعني برضه مش ياخدوه بذنبه، هو بياخده مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هينبوا الدنيا، هياخدهم يبقى لهم رب، يبقى ايه؟ لهم رب. طيب حال قوي، ولو على انفسكم او الوالدين ايه؟ والاقربين، دي مفهومه، اذا كنت شفت على نفسي يا اخي يبقى ابويا وهم هيبقوا اعز مني. شوف بقى استحساسات مخالفه العداله بتدخل فيها الاهواء، لان ايه اللي يخليك ترجح واصل غير واقع على حق واقع؟ ايه اللي يخليك تعمل العمليه ده؟ لازم فيه مرجح، هوى في نفسك، ما دام الهوى في نفسك نقطه من الهوى ده منشاه ايه؟ اما ان يكون المشفوز عليه غني فتخاف تشهد عليه يمنعك خيره مش كده؟ طب كلمه فقير بقى ليه؟ المشفوز عليه فقير هتخاف من ايه في الفقير؟ ام قال لك قد تكون الهوى رحمه له، هو عمل حاجه وبعدين فقير صعب عليك كده، قال لك يا شيخ هيعملوه وعياله مش عارف يبقى ايه وين؟ اوعى يعني مالكش دعوه بحكايه غني، انت ما انتش رب عشان تلاحظ مصالحه. ولذلك جاب الحيثيه الملجمه، يكن غنيا او يكن، ان يكن المشهود عليه غنيا او فقيرا ما خلقتوش يقول فالله اولى بهما، فالله اولى بهما، مالكش مصلحه، انت ما انتش قيم على الوجود، ما انتش قيم على الوجود. ان يكن غنيا او فقيرا اي المشهود عليه فالله اولى ايه بهما فلا تتبعوا الهوى. يبقى اذا اللي هيفسد على العبد ايه الهوى، آفة الرأي الايه الهوى. نعم. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لا تتبعوا الهوى ان تعدلوا يعني ايه؟ اوعى تتبع الهوى على لحتى تعدلوا، لتعدلوا فلا تتبعوا الهوى حتى ايه؟ حتى تعدلوا، لان الهوى بالايه هو اللي بيجمع هو اللي بيروح. احنا مش حكينا انت حكايه القاضي اللي ذهب للخليفه وقال له اعطني من القضاء، قال له ولمن يكون القضاء اذا، او من يكون للقضاء اذا، وانت وانت وانت، هو بيطريه. قال له والله يا امير المؤمنين انا شهر عني اني احب الرطب، يعني بقت يعني شائعه علي انني بحب الايه الرطب، فبين انا في بيتي واذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب، وكان في بواسير الرطب لسه يعني ما بشاير تبقى يعني عليه لهفة أوي. فقلت للخادم من جاء به؟ فقال واحد صفته كيت وكيت، فتذكرت أن بهذا الوصف واحد له قضية عندي، فقلت رجع له الايه الرطب بتاعه، فرغت الطبقة لصاحبه. فلما كان اليوم جلست للقضاء فدخل علي الرجل فعرفته، فوالله يا امير المؤمنين ما استويا في نظري هو وخصمه رغم اني رددت الطبق. برضو قلبه كده ميال الي لانه الرجل اللي افتكر كده برضو، فانا مش عايز بقى الحكايه. وان تلووا او تعرضوا، فيه قراءه بيقول وان تلووا او تعرضوا، تلووا اي تقربوا ولا تبعدوا ايه اللي يحصل، فان الله كان بما تعملون خبيرا. ولا ان تلو في الشهادة يعني تعملها شهادة كده يعني ملفوفة كده، ما هو في واحد بقى له غادر يقول ده ولا غادر يقوم يعملها ايه وبنشوف حاجات زي دي كتير. وان تلو او تعرضه، اللي بيعرض عن اداء الشهادة بندعيه يشهد مش راضي، يبقى مش راضي ليه؟ مش خايف من المشهود عليه، لان طبعا ما يقالش انه خايف من المشهود له، لان هو هيرجح حكم مين؟ المشهود له. يبقى هيخاف منين؟ من المشهود عليه، يبقى ما يجيش خالص. وان كان بقى يعني يجي برضو يقول ايه انت عارفين حكايه يعني ويقعد بقى ايه يلقلق في الكلام وايه ولسانه بيه ما تعرفش منه ايه حاجه. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ ام قالك لان اللي هيفسد الهوى ايه اللي هيفسد العدالة والقصة ايه الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سميع وبصير، لا ده عايز الخبرة بقى. يا سلام امنت بالله. فان الله كان بما تعملون ايه يسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب، يبقى العمل هينقسم كم قسم دلوقتي؟ ثلاثة. ايوه، قول بلسان يعلم بجوارح غير اللسان، نيات قلوب وهوى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب أنت بتناديهم بالإيمان، أنت بتناديهم تشوف كده. قال لك ساعة رجل يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله ان قلبه مش مصدق، فيكون كلمه الايمان هي حق صحيح، انما بالنسبه لمطابقتها القلب مش حق. مش كده ولا لا؟ احنا كنا قلنا زمان عندما تعرضنا الى قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك الايه المنافقون قالوا ايه ماذا قالوا؟ نشهد انك لرسول الله. طب انك لرسول الله دي قضيه صدق ولا مش صدق؟ والله ايه؟ طب اذا وافق شهادتهم ما علمه الله، وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله، طب ده هم قالوا انك لرسول الله، خد بالك من العباره، هم قالوا ايه؟ انك لرسول الله. طب وربنا عالم ان هو رسول ولا لا؟ طب كيف يقول الله لمن قال لرسول الله انك لرسول الله يقول ربنا يشهد انهم كذابين؟ شوف بقى شوف الاسلوب. والله يقول له تعالى وهل هو يعلم كذبهم في المقول ام في القول؟ ده هم قالوا ايه؟ هم قالوا كده من الاول لا انك لرسول الله ولا نشهد انك لرسول الله؟ هو كذبهم في حكايه نشهد دي لانهم ما شهدوش ولا حاجه، لان الشهاده ان يتالف عن القلب. مش هو ما تجيبش، ما هو اللي بيستدركه على القران يقول لك يا اخي اهو القران اهو بيقول اهو اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ انك لرسول الله. كلام حلو قوي. والله قال يعلم انك لرسول، وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ايه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ رسول. طب كذابين ليه ما دام قال انك لرسول الله؟ بدهم ياخذونا بقى من الله. نقول له هو هم قالوا انك لرسول الله ولا قالوا نشهد انك لرسول الله؟ يبقى انت جبت مقول القول، انما سبت القول نفسه، القول نشهد. فالله كذبهم في قولهم ايه؟ نشهد. يبقى بيقول يا ايها الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم امنوا. يبقى الخلافه كده. يا ايها يبقى الخطاب لمن بقى؟ للمنافقين بقى. طب وان جعلت للمؤمنين عامه؟ يقول لي طيب يا اخي الم يقل الله في كتابه يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي اتق الله. الله. يبقى اذا معنى يا ايها الذين امنوا امنوا قبل ان اخاطبهم الان، ولذلك خاطبتهم بلفظ الايمان خلاص، وانا اريد ان يتصل ايمانهم بعد كلامي بايمانهم قبل كلامي، ما ينفصلش الايمان ابدا. يبقى اكن داوموا على الايمان، شرف الايمان ده واكسبوه. يا ايها الذين امنوا قبل ان اخاطبهم شرك امنوا، يعني برضو داوموا على ايمانكم بعد خطابه، لان ده شرف الخطاب. زي ما قال يا ايها النبي اتق الله، مع ان معنى نبي انه حي ايه؟ اتق الله. يبقى داوم. ان رايت منادا بوصف طلب منه الوصف بعده فاعلم ان المراد الايه؟ المداومه. او يا ايها الذين امنوا بالكتب السابقه امنوا برضه باللي جه كده. يا ايها الذين كان بيخاطب كفار وبيخاطب منافقين وبيخاطب ايه؟ مؤمنين ها؟ وبيخاطب اهل الكتاب. فلازم الايه ايه؟ تمام. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. اذا امنت بالله بس، طب نتيجه الايمان هتعمل ايه؟ ايه اللي هتعمل؟ طب نتيجه الايمان ايه هتعمل ايه؟ الله، ده انت لازم تشوف هو عايز ايه. طب وعايز ايه بقى؟ تعرفها من ايه؟ يبقى لازم رسول، يبقى لازم تؤمن بان في رسول. لان احنا قلنا خساره ما يعطيك العقل ان تؤمن بان وراء الكون الها خلقه ويدبره، انما اسمه ايه؟ ما نعرفش. الله، عرفتها منين بقى؟ مش بالعقل دي تتعرف. مطلوباته ايه؟ طب اللي يامن به يعمل له ايه؟ لازم يجي رسول يبلغني، لازم يجي رسول يبلغني. يبقى لازم تؤمن بالله وتؤمن بمين؟ برسوله. وما دام امنت برسوله يبقى لازم تؤمن بالكتب اللي تيجي على الايمان الرسول ولا لا؟ على الاقل. وبعد ذلك لما يجي الايمان بالله والكتب، والكتب تقول لك ان في خلق لله انت ما بتشوفهمش، يقول لك ملائكه، والملك ده هيجيب الوحي وينزل وانت ما شفتوش، تامن بيه ولا ما تامنش؟ الله. اذا القمه الايمانيه ان تؤمن بالله، لازمها ان تؤمن برسول من الله، وان تؤمن بكتاب مع الرسول، وان تؤمن بما يقوله الله من خلق لا تستطيع ان تدركهم كالملائكه، بالله ورسوله. طيب والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القران طبعا، والكتاب الذي انزل من قبل الكتاب. ده جنس، ساعه ما تشوف الكتاب تبقى اعرف ان جنس الكتاب، ومره الكتاب تبقى علم. ففي الكتاب الاولاني بقت علم على مين؟ على القران. والكتاب الذي انزل من قبل يبقى كل الايه كل الايه الكتب. ولذلك قال دي بيسموها قال الايه الجنسيه، قال الجنس، الجنس يبقى تحته ايه افراد كتير، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يوم يجيب لي مفرد ويدخل عليه الالف واللام وبعدين يستثنى منه جماعه، يستثنى منه ايه جماعه. والعصر ان الانسان، الانسان ده مفرد ولا لا؟ دخلت عليه مين؟ قال ان الانسان لفي خسر الا الذين الله، فاستثنى من الانسان وهو مفرد جماعه، يبقى دليل على ان الانسان دي جماعه واكثر من مستثنى، يبقى ده اسمها ايه الجنس. يبقى ايه عايزين نقلم بالكتاب اي الايه القران، اذا اطلق كلمه كتاب انصرفت الى القران، لان دي اسمها قال الغلبه، قال اسمها قال الايه الغلبه. لما تيجي تقول ايه على فلان ان فلان ده الرجل، الرجل يعني ايه؟ يعني ان اطلقت كلمه رجل ما تنطلقش الا عليه. فكان الكتاب يعني ايه اللي هو القران. وبعدين هو الكتاب الذي انزل من قبل حيشمل التوراه ويشمل مين؟ يشمل الانجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله، يكفر بالله. طب ان امن بالله ولا جابش الحكايات الثانيه برضه يبقى كافر ولا لا؟ يبقى كافر برضه. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. المساله ان الجماعه الاحبار اليهود، عبد الله مثلا بن سلام وابن اخته واسد واسيد ابن كعب وثابت ابن قيس ويامين ابن يامين، لما راحوا للنبي قالوا له احنا نؤمن بك ونؤمن بالكتاب الذي انزل على موسى، بس قال لهم لا، لازم تؤمنوا بالكتاب اللي ينزل على مين؟ على عيسى. على ايه؟ فاللي يجي في حتة في منطقة دي يبقى ايمانه ناقص ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل يعني ايه؟ ضل يعني سار على غير هدى. لما يكون واحد ماشي كده وبعدين يقول فلان ضل الطريق، يعني انت كده بس توهمنا الطريق ده قصاره ايه اللي ما يوصلش للغايه بتاعته اللي كان، انما لما يضل ضلال بعيد قوي وهيروح متاهه تانية خالص كده، يبقى دي في الكفر بقى، يبقى ديك ضلال من الممكن ان ايه انما ديك ضلال ايه. واحنا قلنا بقى الفارق في الضلال ايه من مش كده وكده اهو. يبقى المتحدين هنا ويختلف بس من لمصر واحد في التفت، لا يبعد ولا لا، كل ما يمشي يبعد.